بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروب الأغنية الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على مرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله عز وجل، والتي ستكون امتدادا للمحاضرة الماضية التي تتعلق بهذا العنوان الكبير الذي يسمى نصائح وعبر من واقع الدعوة. في الحقيقة يا أخوان وفقكم الله تبارك وتعالى، الحديث عن الدعوة حديث يطول، ولكنه في نهاية الأمر لا يخلو من فائدة، ولعله بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون بداية خير لنا جميعا وفقكم الله عز وجل. في المحاضرة الماضية يسر الله عز وجل الحديث عن موضوع النية، وباعتبار أن النية تعتبر أهم أمر في مسألة الدعوة، باعتبار أن الدعوة عبادة وأن العبادة لا تقبل إلا بنية. هذا كان الأمر الأول، ومن ثم يسر الله تبارك وتعالى حديثا عن بعض القصص والتركيز على خلفية الثقافية للداعية، أو نقول خلفية ثقافية لمن تريد أن تدعوه، أو لنقول المدعو. في حقيقة الأمر وفقكم الله عز وجل، مسألة الخلفية الثقافية للداعية وخلفية ثقافية المدعو، أو لنقل ثقافة الداعية وثقافة المدعو، طريقة تفكير الداعية وطريقة تفكير المدعو، هي الركن الأساس في أي دعوة كانت، سواء كانت دعوة إسلامية أو كانت دعوة أخرى غير إسلامية. إذا أردت أن تتعامل مع الشعوب، إذا أردت أن تتعامل مع الناس، إذا أردت أن تتعامل مع العوائل، إذا أردت أن تتعامل مع أي أحد من البشر، فلا بد أن تعلم علم اليقين أنك ستتعامل مع أفكار مختلفة، ستتعامل مع الخلفيات ثقافية متعددة، ستتعامل مع طريقة تفكير مختلفة، ستتعامل مع أناس قد يتقبلون باعتبار الاقتناع، وقد يتقبلون باعتبار العاطفة، وقد يتقبلون باعتبار الأمرين معا. فما الذي يجب على الداعية أن يفعله في مثل هذه المسألة؟ يجب على الداعية أن يتحلى بثلاثة أمور، ويجب أيضا على المدعو أن يتحلى بثلاثة أمور. أما الأمور التي يجب أن يتحلى بها الداعية قبل أن يبدأ بأي دعوة كانت، وإن لم تكن دعوة إسلامية وإنما كانت دعوة من الدعوات الأخرى، لنقل دعوة تتعلق في مسألة إقناع أحد ما بفكرة معينة، أو بمسألة إقناع أحد من الأسرة بأمر معين أو قرار معين، لا بد أن تتوفر لديك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون لديك دراية كافية في الأمر الذي سوف تدعو به، أن يكون لديك دراية كافية في الأمر الذي يجب أن تدعو به. كثير من الناس وللأسف يدعو على غير علم وعلى غير بصيرة. من الممكن أن يأتي بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويكون صحيحا، ولكن قد يشرحه بطريقة خاطئة، قد يأتي بأمر هو ليس من الأحاديث وإنما هو من الموضوعات، ويجعله أساسا لمحاضرة، أو يجعله أساسا لدرس، أو يجعله أساسا للدعوة. ربما يأتي بقصة ملفقة ومن ثم يجعلها أساسا في موضوع الدعوة. دين الله تبارك وتعالى لا ينصر بالأكاذيب، وإنما ينصر بالصدق، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن بعده الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لم يخترق أحدهم قصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تكن واقعا، ولم يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبلهم بأي أمر ولم يكن حقا وواقعا، فلا بد أن نقتدي بهم. فمن غير المعقول أن لا يكون لديك دراية كافية في صحة هذا الكلام الذي تقوله من عدمه، من غير المعقول أن لا يكون لديك دراية في هذه الأحاديث وهذه الأدلة، إن كانت صحيحة أم ضعيفة أم موضوعة أم غير ذلك. فإذا لم يكن لديك دراية في كل هذه المسائل، فمن الصعب عليك أن تعطي دعوة صادقة، وفي كثير من الأحيان لن تكون الثمرة المرجوة كافية، أو لن تكون الثمرة ناضجة. لذلك لا بد من طلب العلم. قد لا يكون الأمر متيسرا لكثير من الدعاة أن يطلب العلم مع وظيفته، أن يطلب العلم مع أسرته أو ما إلى ذلك، فالمسألة قارب وسدد، فما الذي تستطيع أن تفعله فحاول أن تفعله. أنا لا أقول أنه يجب على العامي ألا يدعو، بالعكس، قد تكون دعوة العامي بها بركة أكثر من دعوة العالم، ولكن لا بد أيضا للعامي أن يدرك أنه الآن أمام مسؤولية كبرى بتبليغ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لمن لا يؤمن بها. فلا بد أن تتعلم ولو جزءا يسيرا من العلم، لا بد أن تحصل على جزء من الثقافة، وإذا أردت وهذا أمر أفضل أن تكون دعوتك مقتصرة في بداية الأمر على مسألة كلام محدود في أمور أنت تعلمها، ومن ثم توكل بقية أمور الدعوة لمن هو أفضل منك علما أو أكثر منك علما، فهذا سديد. بمعنى لا تدخل مناظرة علمية مع أي أحد من أهل الكفر أو من أهل البدع إذا لم تكن لديك دراية كافية أو علم كافي، ولكن أدعو أخبرهم بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عن فضائلها عن معناها وما إلى ذلك، ومن ثم إذا طلبوا منك مناظرة فمباشرة أوكل الأمر لمن تعلم أنه هو أعلم منك. إذا أتاك سؤال لا تعلم إجابته لا تفتي من غير علم، أوكله إلى أي أحد من أهل العلم وهم كثر والله الحمد والفضل منه. إذا يسر الله تبارك وتعالى عليك أن رأيت أحدا يتقبل دين الله عز وجل ويريد أن يتعلم أكثر فحرص على أن تزوده بمعلومات صحيحة موثوقة. لذلك أنا أنصح كل أخ يدعو في هذا المشروع المبارك، وأنصح نفسي أنا قبلهم بالعكس، أنا أتعلم منكم وفقكم الله عز وجل، أن لا نقصر دعوتنا فقط على أن نرسل بعض المشهورات أو نرسل بعض الأمور ومن ثم نبحث عن ردود عليها، لا، من الممكن أن نشر بعض المشهورات بعض الأمور ومن ثم أن نضع معها كتابا أو رابطا يكون به من الفوائد والإجابات ما هو أفضل كثيرا من مجرد بوست أو بوستين أو أي ما ضع لقرتهم يعني فقرة أو فقرتين من أمور العلم. فلذلك هذا الأمر مهم جدا يا أخوان، أن تطلب العلم وأن تعلم ما الذي يجب عليك أن تدعو إليه وما هو هذا الشيء الذي تدعو إليه. فهذا هو الأمر الأول، اعلم ما الذي تدعو إليه. الأمر الثاني للداعية، وبإذن الله عز وجل لنا به نختم ومن ثم نكمل بإذن الله عز وجل في بقية الأمر الثالث والأمور الثلاثة الأخرى متعلقة بالمدعو في محاضرات مقبلة، ولكن الأمر الثاني الذي يجب على الداعية أن يتحلى به، يجب على الداعية أن يتحلى بأسلوب حسن في إرسال الدعوة لغيره. كيف؟ في الحقيقة يا أخوان وفقكم الله عز وجل، هناك كثير من الناس، فعلا هناك كثير جدا من الناس متواجدين عندكم الآن حاليا، يمتلكون من العلم الكثير ويمتلكون من يعني من المنطق الشيء الجلل والشيء الكبير، ولكنهم في المقابل لا يرسلون أو لا يقدمون دعوة الله تبارك وتعالى كما ينبغي. تجدهم يحصرون دين الله تبارك وتعالى في أمور ويتغافلون عن أمور، تجد كثيرا من دعوتهم بها من الشدة وبها من الغضة ما بها، فهذه الأمور تؤدي في كثير من الأحيان إلى نفور المدعو. فإذا أردت أن تدعو فمن الأفضل أن تكون علاقتك مع المدعو علاقة مبنية، لا أقول على الصداقة، وإنما علاقة مبنية على الإحسان. كيف؟ أحسن إلى هذا المدعو إذا كان كافرا، حاول أن تخدمه، حاول أن تساعده، حاول أن تتلطف معه، حاول أن تسأله عن أموره وأحواله، حاول إذا رأيته غاب مثلا، إذا كان زميلك في العمل وغاب حاول أن تتصل به، إذا احتجت على سبيل المثال أن يكون بينك وبينه لقاء أسبوعي مثلا أو شيء من مثل هذا القبيل تتحدثون فيه في أمور السياسة في أمور البلاد في أمور الجو وما إلى ذلك، فهذا فيه من الخير الكبير، أنت بذلك الأمر تكسر حواجزا ما بينك وما بين هذا المدعو. فلا بد قبل أن تقوم بدعوتك أن تكسر هذه الحواجز، قد تكون حاجز خوف، قد يكون حاجز عدم تقبل، قد يكون حاجز مجهول، بمعنى آخر الخوف من المجهول، الخوف من هذا الرجل الذي أنت تتعامل معه. هناك أمور كثيرة وفقكم الله عز وجل من الحواجز ما بين الإنسان وما بين غيره. فإذا تيسر بعد توفيق من الله تبارك وتعالى وفضل وبركة أن كسرت هذه الحواجز، ستدخل مباشرة إلى قلب هذا المدعو وسترى ما يؤمن به، ومن ثم تنظف هذا الدرن من الكفر حتى يكون قابلا بإذن الله عز وجل لاستقبال دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسعى وفقك الله عز وجل إلى الإحسان إلى هذا المدعو، حاول أن تعرفه ما الذي يحبه، حاول أن تعرفه ما الذي يريده، ومن ثم بعد أن يتيسر عليك كل هذه الأمور سوف يكون ما بينك وبينه جزء من الود، جزء من المحبة. فإذا لم تستطع أن تهديه باعتبار أن هدايتنا جميعاً هداية إرشاد، فعلى الأقل أن تحيده. هذا الرجل بطبيعة الحال المدعو إذا لم يقبل دين الله تبارك وتعالى الإسلام، علّه في وقت من أوقات بإذن الله عز وجل أن يكون محايداً، يعني ألا يقف مع أهل قومه ضد دينه، ضد ديننا، ألا يقف مع من هم أعداؤنا ضدنا. فمن الممكن بسبيل المثال بطريقة سيئة في التعامل أن يتحول الإنسان من محايد إلى عدو. من الممكن إذا قابلت أي شخص من الكفرة في الشارع وآذيته أو ظلمته أو أسأت إليه وكان على سيماك أو على وجهك آثار الصلاح أو آثار العلم أو آثار الدين، قد ينقلب هذا الشخص الذي أسأت إليه إلى عدو لدين الله تبارك وتعالى من حيث تدري ومن حيث لا تدري، ولعله أن يكون من أشد أعداء الدين. ومن ثم يكون إسلام لم يكن فقط خسر شخصا من أجل أن يدخله، وإنما كسب عدوا معه. ففي هذه الحالة سيكون الضرر وخيما جدا من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم. حاول أيها الداعي وفقك الله عز وجل أن يكون تعاملك مع أي أحد من أهل الكفر تعاملا حكيما. ضع الأمور في نصابها، من رأيته معاندا مؤذيا لدين الله تبارك وتعالى عدوا فامنعه وآذه وقاومه، أما من رأيته يبحث عن الحق فأوصل له هذا الحق بالطريقة المثلى، ومن رأيته ما بين وبين فحاول أن تحيده وحاول أن تدعوه وحاول أن تكسر الحواجز التي بينك وبينه. فلعل الله تبارك وتعالى أن يفتح بك قلوبا مغلقة، وأن يجعل آذانا صمة تسمع الكلام الذي أنت تقوله. وعلى هذا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، أصل إلى ختام هذه المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.